هم من يأخذ بيده ويروح. هل يقرون على هذا؟ أي لأنهم مسلمين. إذا كانوا مسلمين يجب أن ينطبق العقد على شريعة الإسلام. لكن هذا بالإسلام ولا قبل؟ بالإسلام. بالإسلام وقت الجاهلية هم يسمونها. إيه هم يسمونها جاهلية. يسمونها وقت الجاهلية. ما يعرفون قواعد الإسلام ولا هذا. أي ما يعرفون. إيه المهم على كل حال مثل هذا ما دام أن الإنسان ينتسب للإسلام يعني يجب صحة العقد على مقتضى الإسلام. هنا والمسألة بسيطة. ماذا نقول؟ نقول الآن نعقد بينكم وتذهب الآن وتنام معها ما يضر، لأن الماء له، لأن الماء له. لا هو من عرف أحوال الناس السابقة عرف كيف من يأتيهم الجهل إلى هذا الحد. هذا ما لا لا لا ذكروه لنا في ديارنا يقولون يروحون للمدينة ولا لا ويعقدون بينهم وهم ما يعرفون الإسلام. بس ما داركم ما في كل الألباب. لا أقول يعني في الظاهر أن هذا لا لا والله عنا ها إيه سامع عندهم مثل الأشياء هذه. إيه بعدهم يصرحون بأشياء ما ودنا نصرحها. نعم فينا. على كل حال إننا ندول ما نعاملهم معاملة الكفار لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين فيعاد العقد. يعاد العقد يقول طيب بقينا الآن المهر. المهر مهر النكاح الذي عقد على الكفر. يقول ومتى كان المهر صحيحا أخذته. معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه لنا وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية لكنهم يقرون عليه. يعني مات الرجل تزوجها على 10,000 ريال بدون ولي وبدون مهر أو بدون شهود بدون نعم وأسلم أسلم كنا نقرهم ولا لا نقرهم. المهر تأخذ لأن قلنا النكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر. فإذا كان صحيحا أخذت. إن كان فاسدا يعني مثل أصدقها خمرا. الخمر عندهم مباح. يقول إذا كانت قبضت فقد استقر لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له. ومثلا أصدقها 60 غرام من الخمر في حال كفر وقبضت إذا كل يوم يجيب لها غرام وتشرب وانتهى 60 يوم انتهى موضوعهم. طيب ولهذا قال وقبضت استقر وإن لم تقبضه فلها ولم يسمى فلها مهر المثل. إن لم تقبض يعني لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر المثل. نعم وعلى هذا إذا كانت الزوجة أولياء حقوقها يمكن يخدعون الزوج. نعم هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة وقال أعطيكم المهر 20,000 ريال قالوا لا ما بيننا وبينك حساب لا تعين ولا تقول شيء. المسكين فرح يحسب أنه يبيعون دون من هذا. فلما عقد ودخل عليها قالوا نبي مهر المثل بنتنا ما تزوج إلا 150,000. نعم يمكن إذا كان فقيه يخدعه يقول هكذا. كما أنه بالعكس ربما تخدع المرأة الزوج في مسألة الطلاق على عوض. الطلاق على عوض تعرفون أنه لو يكون العوض ريال واحد ما يمكن الزوج يرجع على الزوج. نعم ها إيه؟ فهذه المرأة جاءت لزوجها رجل محتاج